إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدعاء بين العبد وربه، ولا ينبغي لهذا الحبل أن ينقطع أبدا، فالحبل الذي يصلك بالله عز وجل هو دعاؤه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فبالدعاء يدفع الله البلاء، وبالدعاء يكون النصر على الأعداء، والدعاء يدفع به ويرد به شر القضاء. فهذا الدعاء عباد الله من أهم العبادات التي يجب على المسلم أن يواظب عليها، لأن الله سبحانه وتعالى هدد المعرضين عن دعائه وأثنى على الداعين. يقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمرنا سبحانه وتعالى بالدعاء، ووعدنا بالإجابة، وتوعد المستكبرين عن دعائه وعبادته، توعدهم بالنار والعياذ بالله. ولما ذكر أهل التقوى وأهل الصدق من أنبيائه ورسله وصفهم، فقال في وصفهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا كان الأنبياء والرسل، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا بالخوف والرجاء، ويدعوننا رهبا ورغبا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه طريقة الأنبياء والرسل في دعاء الله سبحانه وتعالى وفي عبادته. وقد جاء أيضا في الحديث القدسي عن الله عز وجل كما في سنن الترمذي بسند صحيح أن الله تعالى قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ويقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولهذا لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ نزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا وعد من الله عز وجل أن من دعاه وكان محققا للإيمان وكان مخلصا في دعائه فإن الله تعالى يستجيب لهذا الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك، لكن هذا الدعاء عباد الله له آداب. ليس هكذا يدعو الإنسان بأي طريقة وبأي وسيلة، وبأي أسلوب، لا. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة أنه لما أمرها بالدعاء علمها كيف تدعوه، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. علمنا كيف ندعوه، ندعوه بأسمائه وما تضمنته هذه الأسماء من صفات الكمال. فالإنسان إذا دعا ربه عز وجل قدم بين يدي دعائه ما يناسب المسألة من أسماء الله تعالى أو من صفاته. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يسأل الله تعالى بكل أسمائه. يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلى آخر الدعاء. فلك أن تدعو بهذا الدعاء، أن تستفتح دعاءك بحمد الله والثناء عليه، ثم تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا أدب عظيم في باب الدعاء غفل عنه كثير من المسلمين. كثير من الناس يدعو، منهم من يدعو أحيانا بأدعية بدعية، بل ومنهم من يدعو بأدعية شركية، فيقول: يا سيدي فلان، ثم يسأل: أسألك الشفاء وأسألك الولد وأسألك الرزق. هذا دعاء شركي، أن تسأل المخلوق الميت العاجز، تسأله عن أمر لا يقدر عليه إلا الله. فلا ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى هذه الأدعية ويترك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوت الله عز وجل، أردت أن تطلب من الله الرحمة، فقدم بين يدي هذه المسألة اسما من أسمائه التي تناسب الرحمة، كالرحيم مثلا: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي. هكذا يكون الدعاء، أن تقدم بين يدي دعائك ما يناسب المسألة من أسماء الله تعالى أو من صفاته. هذا أدب عظيم في باب الدعاء، ينبغي للمسلم أن يتمسك به حال الدعاء. كذلك من آداب الدعاء الإلحاح فيه، فعلى الداعي أن يلح في دعائه. وبعض الناس قد يدعو الله عز وجل لكنه يتعجل الإجابة، يظن بأنه إذا دعا استجيب له في الحال، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا لا يستجاب له لأنه استعجل. الله سبحانه وتعالى ينزل الأشياء بمقدار، فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى فلا تستعجل عليه في الإجابة، لأنك ما دمت داعيا، ما دمت تدعو الله عز وجل، فأنت في خير وأنت في طاعة، أنت في عبادة هي من أجل العبادات، لأن هذه العبادة خاصة بالموحدين. علامة الموحد أنه لا يدعو إلا الله عز وجل، بخلاف المشرك تجده ربما قد لا يسجد للأصنام، لكنه إذا دعا الأصنام. فعلامة وعنوان التوحيد هو دعاء الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالإنسان إذا دعا الله عز وجل حتى وإن لم يستجب له في الحين، فإنه يواصل الدعاء، لأن من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له. ولهذا قال العلماء: لما دعا موسى عليه السلام على فرعون بالهلاك، كان بين الدعاء والإجابة 40 سنة، ومع ذلك موسى عليه السلام لم يستعجل، لأنك إذا دعوت الله عز وجل فأنت في عبادة وطاعة وخير، فإما أن يستجاب لك، وإما أن يدفع عنك بلاء أعظم مما أنت فيه بسبب هذا الدعاء، وإما أن يدخر لك ثواب هذا الدعاء إلى يوم القيامة، فأنت على كل حال في خير. فلا ينبغي للمسلم أن يقطع الأمل وأن يقطع الدعاء. ادعو الله عز وجل ولا تستعجل بالإجابة. فعلينا أيضا أن نلح في الدعاء. بعض الناس يدعو بالتخيير، اللهم اغفر لي ولا اللهم اشفني إن شئت. لا، إنسان إذا دعا لابد أن يلح في الدعاء وأن يجزم في الدعاء، لا أن يخير فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا كان يؤمن، ما كان يقول إن شاء الله، كان يؤمن. التأمين معناه اللهم أجب، فيه جزم وقطع بالدعاء وليس يعني تردد وترك ذلك إلى المشيئة. فينبغي على المسلم أن يلح في الدعاء وأن لا يتعجل فيه. كذلك من آداب الدعاء عدم الاعتداء والتعدي فيه، كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلا يجوز للمسلم أن يتعدى في دعائه، فلا يدعو بقطيعة رحم، ولا يدعو دعوة ظالمة، ولا يدعو بما هو محال شرعا أو عقلا، كمن يدعو الله عز وجل أن يجعله نبيا، أو يدعو الله عز وجل بأن يجمع بين النقيضين ويسأل الله الخلود في الدنيا. هذا أمر محال، إما محال شرعا أو عقلا. فهذا لا يجوز للإنسان أن يدعو بهذه الأدعية المستحيلة، لأنها من التعدي في الدعاء. وقد مر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بولده وهو يدعو، وهو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، سمع ولده يدعو في رافعا يديه إلى السماء ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. يعني هو دعا الله عز وجل لكنه اشترط، ما سأل الله الجنة فقط، اشترط عليه أن يكون قصرا فيها قصر، وأن يكون أبيض، ويكون عن يمين الجنة. فقال له والده تعالى يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعني وأنت منهم، فإذا سألت فسل الله الجنة واستعذ بالله من النار فقط. أما هذه التفاصيل، أسألك القصر الفلاني في الجنة من جهة اليمين ولا الشمال، هذه التفاصيل فيها اعتداء في الدعاء. هذه التفاصيل لا ينبغي للداعي أن يفصل فيها. تسأل الله الجنة وتستعيذ بالله من النار، هذا هو الدعاء. وهذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذاك الأعرابي لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكنني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، أن كل داعي إنما يدور حول هذه المسألة، دخول الجنة والنجاة من النار. أما الشروط والتفاصيل فإذا دخل فيها المسلم فقد دخل فيما قد نهى الله عنه، وهو الاعتداء في الدعاء. كذلك من آداب الدعاء أن يتحرى المسلم أوقات الإجابة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، والتي هي مظنة الإجابة، وأعظمها ما كان في السحر في الثلث الأخير من الليل، هذا وقت إجابة الدعاء. كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. فإذا قام المسلم في هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل، قام يصلي أو قام يدعو، فهذا من الأوقات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الدعاء فيها. كذلك من الأوقات التي يتحرى فيها المسلم الدعاء حال السجود، إذا كان ساجدا في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. فإذا كنت ساجدا لله عز وجل فهذا الموضع هو أقرب ما تكون قريبا فيه من الله عز وجل، كما قال تعالى فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، فهذا موضع للدعاء. فادعوا الله في سجودك. كذلك من الأوقات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء ما بين الأذان والإقامة. كذلك يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة الدعاء فيها أيضا مستجاب. كذلك دعاء المسافر ودعاء الصائم إذا أفطر ودعاء المريض والدعاء عند نزول المطر، هذه كلها أوقات ينبغي للمسلم أن يتحرى الدعاء فيها. فهذا من أداب الدعاء أن تتحرى هذا الوقت. فالمسلم إذا تحرى هذه الأوقات وقدم بين يديه عملا صالحا ثم استقبل القبلة ورفع يديه وهو على طهارة، رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل بقلب صادق مخلص، فهذا دعاؤه لا يكاد يرد أبدا. قد يؤخر، قد يتأخر، تتأخر الإجابة، لكنه يجاب قطعا كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يتأدب بالآداب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. بعض الناس مع الأسف يدعو الله عز وجل بقلب غافل وعقل لاهن، دعاؤه في لسانه فقط وليس من قلبه. والله سبحانه وتعالى إنما يستجيب لعبده إذا انكسر بين يديه. هذا هو معنى الدعاء، هذا هو معنى العبودية، أن تظهر لله عز وجل أنك فقير، أنك تحتاج إليه. لا تدعو وأنت متكبر. بعض الناس يدعو بكبر، هذا والله لا يستجاب له إذا دعا بهذه الطريقة. إنما يتقبل الله دعاء من هو منكسر بين يديه. فهذا هو قمة العبودية، أن تنكسر بين يدي الله عز وجل، أن تظهر عجزك وفقرك واحتياجك إليه سبحانه وتعالى، فأنت الفقير وهو الغني. حينئذ يستجيب لدعائك، وحينئذ يكون هذا الدعاء مقبولا عند الله عز وجل. فينبغي لنا عباد الله إذا أردنا أن ندعو، وهذا الدعاء مطلوب منا في كل الأوقات، تدعو لنفسك، تدعو لأهلك وأبنائك، تدعو لجيرانك وأقاربك، تدعو للمسلمين عموما الأحياء منهم والأموات، بل تدعو للكافر بالهداية مما هو فيه من الضلال، حتى الكافر تدعو له بالهداية. فهذا الدعاء هو سلاح المؤمن. ولا تظن أن الدعاء لا يؤثر، فوالله إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها لا بأقويائها. هذه الأمة ينصرها الله عز وجل بضعفائها، بدعائهم وتضرعهم وانكسارهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا كان أحد قادة المسلمين في فتح كابل في عهد الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما، شق عليهم فتح هذه المدينة، ما استطاعوا فتحها. فقام قائد الجيش وسأل عن أحد التابعين، وكان معروفا بدعوته المستجابة، فسأل أين هو، فقالوا له إنه صلى صلاة الضحى وقد رفع أصبعه إلى السماء وهو يدعو الله بالنصر. فبكى هذا القائد وقال والله إن أصبعه خير من ألف سيف. وفعلا دعا الله عز وجل ففتحت في زوال ذلك اليوم، فتح الله عليهم تلك المدينة بدعاء هذا الرجل الصالح. قام صلى لله عز وجل ثم رفع أصبعه إلى السماء وبكى ودعا الله مخلصا، ففتح الله عليهم تلك المدينة. فلا ينبغي أن نستهين بالدعاء، الدعاء له أثر عظيم، وهذا مشاهد حتى عند جميع الأنبياء والرسل. انظر إبراهيم عليه السلام، ما الذي نجاه من النار؟ ما الذي نجى إبراهيم من النار؟ العالم كله كان ضد إبراهيم عليه السلام، هو وحده فقط في هذا العالم كله، إبراهيم عليه السلام وحده على الحق والعالم كله على الباطل، ومع ذلك نصره الله عليه. فكانت هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم. ما الذي نجى يونس عليه السلام؟ لما التقمه الحوت ما الذي نجاه؟ دعاؤه سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله عز وجل. وهكذا دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالنصر، نصره الله عز وجل بالدعاء. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تستهين بهذا الأمر، لأن الله تعالى أمرك بالدعاء، أمرك أن تدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء لنفسه ولغيره. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا يقول: يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لا تدعي الغنى، لا تدعي العلم، لا تدعي القوة، فأنت ضعيف وجاهل وفقير. الغني هو الله، القوي هو الله، ولذلك فعليك أن تلجأ دائما إلى ربك. وإن كانت طبيعة البشر كما قال تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إنسان إذا استغنى قليلا تجده يطغى، هذه طبيعة البشر. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب والرسل، الكتب والرسل، ليرشدونا إلى الطريق الصواب. هذا الطريق الصواب هو أن تعلم أنك أنت الفقير، وأن الله تعالى هو الغني، وعليك أن تلجأ إلى هذا الغني في كل أحوالك. وعلينا عباد الله أيضا أن نحرص على أن يكون دعاؤنا خالصا لله تعالى، لا نشرك به أحدا. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فضلا عن أن يكون قبرا أو ضريحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة، لكن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب له لوجود مانع من موانع إجابة الدعاء، فهذا الدعاء قد لا يستجاب لأن الداعي قد وقع فيما يمنع من إجابة الدعاء. فعلينا أيضا أن نعرف ما هي موانع إجابة الدعاء حتى نتجنبها. أولها أن يدعو الإنسان، أن يكون الإنسان في حياته في حال رخائه يكون غافلا عن ذكر الله وعن دعائه، في حال الرخاء وهو حال الغنى وحال الصحة وحال الفراغ وحال الشباب، في هذا الزمن تجد هذا الإنسان غافلا عن ذكر الله، لا يذكر الله أبدا. هذا حري به إذا وقع في بلاء ومصيبة أن لا يستجاب له إذا دعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا كنت في حال الرخاء ذاكرا لله تعالى داعيا له في كل أحوالك، إذا نزلت بك مصيبة ودعوت الله استجاب لك، لأن من عامل الله في حال الرخاء بالتقوى والطاعة عامله الله باللطف والرحمة في حال الشدة. وانظر إلى حال يونس عليه السلام لما كان ذاكرا لله تعالى داعيا له مصليا في هذه الدنيا في حال رخائه، لما نزل به البلاء، لما التقمه الحوت، دعا الله تعالى فاستجاب الله لدعائه وقال: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني من الذاكرين لله تعالى في حال الرخاء ومن المصلين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا ذلك لصار قبر أو بطن الحوت قبرا ليونس عليه السلام، لكن الله نجاه لأنه كان في الدنيا من الذاكرين، بخلاف فرعون كان طاغيا، كان متمردا غافلا عن ذكر الله، بل كان يقول أنا ربكم الأعلى. فلما أدركه الغرق وأدركته المصيبة قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن الله تعالى رد عليه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لو كنت من الذاكرين، لو كنت من المصلحين، لو كنت من المصلين لنجاك الله من هذه المصيبة، لكنك كنت من الغافلين. فمن موانع إجابة الدعاء أن يكون المرء في هذه الدنيا غافلا عن ذكر الله في حال الرخاء، فهذا إذا نزلت به مصيبة قد لا يستجاب لدعائه. ولذلك فالحل هنا هو أن تكون ذاكرا لله تعالى في حال رخائك، في حال الرخاء، في حال الصحة والغنى والشباب، أكثر من ذكر الله، حتى إذا نزلت بك مصيبة تعرف الله إليك حينها واستجاب لدعائك. كذلك مما يمنع من إجابة الدعاء أكل الحرام، أكل الحرام هذا أيضا من موانع إجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا رجل اجتمعت فيه أسباب إجابة الدعاء لكن وجد معها المانع. أسباب الإجابة أنه أشعث أغبر، يعني وهذا رثاثة الهيئة تدل على الانكسار بين يدي الله تعالى، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. الأمر الثاني أنه يرفع يديه إلى السماء، وهذا سبب آخر لإجابة الدعاء. السبب الثالث أنه يدعو الله عز وجل، يتوسل إليه بالربوبية: يا رب. لكن هذا الرجل مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، يعني لا يستجاب لهذا. ولهذا ذكر أيضا الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وإسناده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أصاب بني إسرائيل بلاء، في عهد بني إسرائيل أصابهم بلاء، فخرجوا مخرجا، يعني خرجوا لدعاء الله عز وجل، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، فالآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. ولذلك فمن أراد أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه، فليكن طعامك وشرابك ولباسك من حلال، حينئذ يستجاب لدعائك. أما إن كان طعامك من حرام، إن غذيت بالحرام فدعاؤك لن يستجاب، فهذا من موانع إجابة الدعاء. كذلك من موانع إجابة الدعاء إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يقم بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام فهذا حري به أيضا إذا دعا أن لا يستجاب لدعائه، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا يبتلون بالعقوبة الإلهية، فإذا دعوا لا يستجاب لدعائهم، لأن سبب هذه العقوبة هي تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لرفع الله عنهم البلاء كذلك. وهذا طبعا يحثنا على إقامة هذه الشعيرة على الأقل، على الأقل في بيوتنا، أقول على الأقل في البيت، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر امرأتك وأبنائك وإخوان أخاك، تأمر أختك، تأمر أباك طبعا بالتي هي أحسن بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تغير هذا المنكر إذا كان في البيت مع أهلك، هذا أمره بسيط. مع الأهل أمره سهل ميسر، أن تحسن الكلام معهم، تتكلم معهم بلطف، تغير المنكر بلطف، فهذا من أوجب الواجبات لا سيما على الآباء والأمهات. كذلك من موانع إجابة الدعاء عدم الإخلاص فيه، يدعو الإنسان ولا يكون مخلصا في دعائه، لا يكون صادقا في دعائه، وهذا الإخلاص ضروري في الدعاء، وقد تقدم في قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، أي تخلص دعاءك لله عز وجل دون أن تشرك معه غيره، فيكون دعاؤك لله تعالى فقط. وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن مع ذلك مع الأسف نرى كثير من المسلمين يدعو الله عز وجل لكنه يتخذ الوسائط، يسمي ربما يسميه الولي فلان، ولي الصالح الفلاني، يتخذه وسيطة بينه وبين الله عز وجل، هذا ما أخلص دعاءه لله. المخلص في دعائه هو الذي لا يتخذ واسطة بينه وبين الله، ليس بينك وبين الله واسطة، لسنا مشركين ولسنا نصارى ولسنا يهودا حتى نتخذ هذه الوسائط، الوسائط موجودة عند النصارى، الراهب واسطة بين الإنسان وبين الله عند النصارى، كذلك الأصنام واسطة بين البشر وبين الله، هذه عند المشركين، هم الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما عندنا في الإسلام فلا واسطة بينك وبين الله، لا فرق بين المطيع والعاصي، الكل سواء، تدعو الله تعالى فيستجيب لك، لا تتوسط بفلان ولا فلان، لأن هذا من الشرك الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه الأنبياء من قبله، لا يجوز لك أن تتوسط ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما توسطوا به، كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأمرهم بالدعاء مباشرة، تدعو الله عز وجل لا تحتاج إلى واسطة، هذا هو الإخلاص في الدعاء. فإذا اتخذت واسطة بينك وبين الله فقد فقدت الإخلاص ووقعت في الإشراك بالله والعياذ بالله، هذا شرك، ثم دعاؤك لا يستجاب لأنك لم تكن مخلصا في دعائك. فعلينا عباد الله أن نكثر من الدعاء، أن نكثر من دعاء الله عز وجل لأنفسنا ولإخواننا ولغيرنا، حتى إذا قمنا بهذه العبادة التي هي علامة وعنوان على الإخلاص والتوحيد فإنها تقربنا إلى رب العالمين، تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الآخرة. فأكثروا من الدعاء خاصة في أوقات الإجابة، في الأوقات التي أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الدعاء فيها، ومنها حال السجود، ومنها وأفضلها وأعظمها وقت السحر، أن يقوم الإنسان فيصلي ركعتين لله في وقت السحر يدعو فيهما بما شاء، حينئذ يستجاب لدعائه. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وأغث بلادنا بالخيرات والبركات يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا سقيا بلاء ولا سقيا هدم ولا سقيا غرق. اللهم سقيا رحمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى ما حرم العباد من نعمة إلا بذنب ارتكبه العباد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإنما يكون ذلك بالتوبة كما قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاستغفروا الله تعالى، فإن هذا الاستغفار هو باب وسبب في فتح باب الرزق، سبب في نزول القطر من السماء. وإياكم ومنع الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنع قوم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقوم إلى صلاتي.